ما يتعلق بضنين نعود إلى اللوحة التعليمية التي تبين لنا هذا الأمر. نرى على اللوحة قوله رحمه الله: وفي ضنين الخلاف سامي، ضنين كانت صورة الضاد والظاء إذا اتصلتا بما بعدهما في الخط القديم واحدة، وكان التفريق بينهما بحسب السياق. والمقصود بالبيت هنا قوله تعالى في التكوير الآية 24: وما هو على الغيب بضنين. فنقله لنا أئمة القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضاد وبالظاء كالتالي: قرأه بضنين بمعنى بخيل نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وروح عن يعقوب وخلف في اختياره. هؤلاء الأئمة كلهم قرأوا بضنين بمعنى بخيل. وقرأه بضنين بمعنى متهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب. هذا ما يتعلق بهذه الكلمة. ننتقل إلى البيت 60 الذي بعده. قال رحمه الله: وإن تلاقيا، من هما؟ ألف التثنية على من تعود؟ تعود على الضاد والظاء. إذن في الأبيات الماضية بين لنا رحمه الله ما يقرأ بالظاء وما يقرأ بالضاد، ثم بين بأنه قد يتلاقى هذان الحرفان في النطق، فإن تلاقيا في النطق متتاليين وجب على القارئ أن يبين أحدهما من الآخر. فقال رحمه الله: وإن تلاقيا، البيان لازم، إن وصلنا بنقول وإن تلاقيا البيان لازم. ثم أتى بمثال فقال: أنقض ظهرك. أنقض ظ، هل رأيتم كيف تتالى في النطق ضاد بعدها ظ؟ أنقض ظهرك، أنقض ظهرك. فالبيان لازم، يعني بيان صوت الضاد من صوت الظاء لازم واجب على التالي. فلا يقول مثلا أنقض ظهرك، إذا قلنا أنقض ظهرك صار كأنهما ظائين، وهذا لا يصح أبدا. هذه الآية في سورة الشرح الآية 3، هنا تقدمت الضاد على الظاء. وأيضا مثال آخر أتى به قوله تعالى: يعض الظالم، أو يعض الظالم على يديه، يعض يعض، فأتى تتالى في النطق ضاد مشددة بعدها ظاء، وذلك في سورة الفرقان الآية 27: يعض الظالم. فإذا أيضا لا بد لنا بارك الله فيكم أن نبين صوت الضاد من صوت الظاء، فلا يقول أحدنا يعض الظالم، يعض الظالم، نكون قد نطقنا ظائين وهذا خطأ. ثم ما زال إمامنا الجزري لما تكلم على الضاد والظاء، ننتقل إلى البيت 61، يذكر لنا كلمات أيضا إذا تلاقى فيها حرفان لابد من بيان الأول والآخر. فبعد أن ذكر الضاد والظاء انتقل إلى كلمة والضر، والضر، هنا التقى في النطق الله يسلمكم ضاد بعدها طاء والضر. كثيرا ما نسمع من إخواننا: فمن اضطر غير باغ ولا، فمن اضطر، ماذا يقول من لم يتدرب على هذه الكلمة؟ يقول فمن اضطر، فينطق طاء مشددة، والعرب لا تفعل هذا، يعني يدغم الضاد في الطاء، والضاد لا تدغم في الطاء، لابد من بيان الضاد وبيان الطاء. جاءت هذه الكلمة ومشتقاتها في 8 مواضع في القرآن العظيم، أولها قوله تعالى في سورة البقرة الآية 26 بعد 100: ثم أضطره إلى، ثم أضطره، ولا يقول أضطره. أرجو أن تلاحظوا الفرق، إن قلنا أضطره أكون قد نطقت طاء مشددة وهذا خطأ، لابد من أنطق ضادا ثم بعد ذلك أنتقل إلى الطاء، فأقول ثم أضطره. اسمعوني جيدا، أض همزة مفتوحة بعدها ضاد، ثم بعد أن أنهي، بعد أن أنهي صوت الضاد أنطق طاء، فأقول أضطره، أضطره، ولا أقول أبدا أضطر. ثم انتقل رحمه الله إلى كلمة ثانية وهي كلمة سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين في سورة الشعراء الآية 36 بعد 100. أوعظت، أيضا هنا لابد من بيان صوت الظاء من صوت التاء. أوعظت سواء علينا أوعظت أم لم، أوعظت أم لم، فلابد من أن نبين صوت الظاء من صوت التاء. ثم انتقل رحمه الله إلى كلمة جديدة اجتمع فيها ضاد مع تاء، وهي وهذه أيضا يكثر فيها الخطأ، وهي كلمة أفضتم، جاءت في موضعين في سورة البقرة الآية 98 بعد 100 وفي سورة النور الآية 14. نسمع كثيرا من إخواننا يقولون فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم، هل سمعتموني جيدا أيها الإخوة؟ هذا نطق خاطئ. أفضتم صار النطق كأنه طاء مشددة، وليس الأمر كذلك، لابد من أن ننطق ضادا يتلو، ضادا مفخمة مستطيلة يتلوها تاء مرققة مستفلة، هكذا. فإذا أفضتم، أفضتم، كذلك الأمر في سورة، في سورة النور لمسكم فيما أفضتم، أفضتم، فصوت الضاد شيء وصوت التاء بعدها شيء آخر. ثم قال رحمه الله في الشطرة الثانية من البيت 61 وصف ها جباههم عليهم. صفي فعل أمر من التصفية، صفي أنت، يعني صف يصفي وأنت صفي، يعني أنطقه صافيا، هذا معنى قوله صفي. ها أصلها هاء مهموزة وبعدها همزة مفتوحة لأنها مفعول به، صفي والفاعل أنت، هاء جباههم، هو هل سمعتم الهاءين؟ هوهم، جباههم، ولا نقول مثلا فتكوى بها جباهم، اسمعوني هكذا جباهم، وكأن الأصوات ضاعت وكأن الهاءات صارتا همزات مسهلات، جباهم، لا يصح هذا أبدا، بل لابد لنا من بيان صوت الهاء الأولى من صوت الهاء الثانية، وأن ننطق الهاء صافية ليست مشوبة بصوت آخر حلقي، هكذا. فتكوى بها جباههم، جباههم، ببيان صوت الهاء. كذلك الأمر في الكلمة الأخيرة التي ذكرها رحمه الله وهي كلمة عليهم، هذه نسمعها كثيرا من إخواننا المبتدئين لما يقرؤون الفاتحة، يقول بعض الطلاب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اسمعوني هكذا عليهم، عليهم، وكأن الياء بعدها همزة مسهلة أو صوت حلقي يعني غير واضح، صوت عائم هكذا، لا يصح هذا أيها الإخوة، لابد من بيان صوت الهاء جليا واضحة هكذا، عليهم من غير تكلف، عليهم. جاءت كلمة عليهم في 214 موضعا في القرآن العظيم، أولها سورة الفاتحة الآية 7 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، عليهم، فنبين صوت الهاء من غير تكلف ومن غير تضييع له. بهذا نكون أيها الإخوة قد انتهينا من باب الضاد والظاء، نقف على أول الباب الذي بعده وهو باب النون والميم المشددتين ومن بعده الميم الساكنة، حتى هذا البحث لن أبدأ به في هذه الحلقة حتى لا أقطع الحديث فيه، نبدأ به بحول الله وقوته في الحلقة القادمة. نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نقرأ الصفحة التي علينا في هذه الحلقة ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق فيها، ثم نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته أو كان عنده استفسار في علم التجويد فحياكم الله بعد الفاصل. بارك الله فيكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند الصفحة 35 في أولها في الآية 220 عند قوله تعالى في الدنيا والآخرة. لكن في الدنيا والآخرة هاتان الكلمتان أو هذه الكلمات الثلاث متعلقة بالآية التي تقدمت معنا في آخر الصفحة الماضية. فآخر تلك الآية تلك الصفحة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو من معانيها في اللغة الزيادة أو الفائض عن الحاجة، يعني أنفقوا مما زاد عن حاجتكم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني مما زاد عن حاجتكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. هنا في الدنيا والآخرة متعلقة بفعل يتفكرون المذكور في الآية السابقة، يعني تتفكرون في أمر الدنيا وأمر الآخرة فتعلمون بأن الدنيا فانية وإلى زوال وأن الآخرة باقية وهي أفضل من الدنيا كما قال الله عز وجل والآخرة خير وأبقى. فيها صفتان ليست في الدنيا، الخيرية والبقاء، والآخرة خير وأبقى. فلذلك كلمة في الدنيا والآخرة متعلقة بالآية الماضية، يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما وقفت في الحلقة الماضية على آخر السورة، بل أخذت معها هذه الآية لأن هذه الكلمات متعلقة فيها، لكن قدر الله ما شاء فعل. فإن كنتم تقرؤون ومر معكم آية، والآيات الوقف عليها طبعا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان في بداية الآية التالية تعلق في الآية المنقضية فلك يا أخي القارئ أن تقف، لكن لا تقطع التلاوة، لا تقطع التلاوة. يعني ما فعلته أنا في الحلقة الماضية الأفضل منه أن نصل أن نقول لعلكم تتفكرون ثم نبدأ في الدنيا والآخرة. مثلا عندنا في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، هذه رأس آية، وبالليل أفلا تعقلون. وبالليل متعلقة بالآية التي قبلها، يعني لتمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم بالليل. فلا يصح أن أقول وإنكم لتمرون عليهم بالليل الله أكبر وأركع إن كنت إماما، لا يصح أن أقول فويل للمصلين الله أكبر وأركع إن كنت إماما. ممكن أن أقول فويل للمصلين وأقف لأنها رأس آية ثم أقول الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن الآيات رؤوس الآية، رؤوس الآية التي لها تعلق بما بعدها من حيث المعنى يوقف عليها ولا يقطع عليها. القطع هو إنهاء التلاوة. الآيات، أعيد، رؤوس الآية التي لها تعلق معنوي بما بعدها يوقف عليها، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة، ولا يقطع عليها. القطع يعني إنهاء التلاوة، سواء كان يقرأ في مجلس أو كان يقرأ إماما أو كان يقرأ لنفسه. لا يصح الإنسان أن يقول مثلا كما قلت لكم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ثم يطوي المصحف ويقوم. كمل يا أخي، تمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم بالليل. فالمعاني لابد من مراعاتها. بعض الشيوخ لهم طريقة لطيفة، يعني مثلا حتى يجمعوا بين الأمرين. ما هما الأمران؟ الأمر الأول أن الوقف على رؤوس الآية سنة، والأمر الثاني مراعاة المعنى في ترابط مثل هذا الموضع الذي بين أيدينا. فيقول أحدهم يقرأ هكذا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فيكون هنا قد جمع بين الأمرين، وقف على تتفكرون، طبق سنة الوقف، سنة أن الوقف على رؤوس الآية سنة، ثم عاد فراع المعنى وربط الكلام بعضه ببعض. هذا شيء جيد بعض الشيوخ يفعلونه، ممكن ولطيف وأنا أميل إليه، لكن غير ملزم، غير ملزم. يعني لا نستطيع أن نلزم الناس. ممكن القارئ يقول كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ثم يبدأ في الدنيا والآخرة. أنا ليس من الضروري أن يعود، وإن عاد فهو خير. هذا قدمته بين يدي تلاوة اليوم، فمن أجل هذه الفائدة سأعود أقرأ الآية الأخيرة

مر معنا في هذه الصفحة كلمات ننبه عليها ونسعد بعد ذلك بتلقي اتصالاتكم. كلمة إصلاح، قل إصلاح لهم خير، إصلاح لابد من ترقيق اللام بعد التفخيم صاد، فلا نقول إصلاح، قل إصلاح لهم. كذلك والله يعلم المفسد، الفاء أيها الإخوة ضعيفة، فلا بد من أن نقوي صوتها بإعطائها حقها من الهمس وهو جريان النفس، والرخاوة وهو جريان الصوت، حتى تصمد أمام السين التي بجانبها، وإلا فيقول الواحد والله يعلم المفسد من المصل مفسدة، لابد أن يقول المفسدة مف، فيعطي الفاء جريان صوت وجريان نفس هكذا، والله يعلم المفسد. فلاحظوا ذلك، وعندي كلمات أخرى أؤخرها لأن معنى الأخ يتفضل. أخي أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك مصر وحياتي لك. أقرأ من يسألناك عن الخمر؟ طيب ممكن. على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. أخي أحمد، قل مثلي. نعم. ماذا بعد الياء ضع أطراف أسنانك العليا على باطن الشفة السفلى، ولا تترك لسانك يقرع مخرج النون، النون هذه مخفاة وليست مظهرة، هكذا اترك لسانك في أسفل الفم، ينفي، قل مثلي ينفي. أيوة، واترك لسانك في أسفل الفم، تفضل. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فخم الرأي يا سيد أحمد، تتفكرون. لعل، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيوة تمام. في الدنيا والآخرة. نعم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. خير، رقق الراء. يا سيد أحمد، فإخوانكم. سيد أحمد قل خير براء مرققة. قل إصلاح لهم خير. لا، أنت تقول خير تفخمها، قل مثلي خير. خير. لا، قل أر قل أر وهكذا خير. قل إصلاح لهم خير. بحاجة إلى تدريب يا سيد أحمد. قل إصلاح لهم خير. أيوة هكذا، وإن تخالطوهم. وإن تخالطوهم فإخوانكم. رقق التاء، تخا. وإن تخا. والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. ولو شاء الله لأعنتكم. فخم اللام المشددة بلفظ الجلالة. ولو شاء الله. الله إن شاء الله. ولو شاء الله لأعنتكم. تمام. إن الله عزيز حكيم. بارك الله فيك أخي أحمد، عندك إمكانيات وعندك خلفية في التجويد لكن ينقصك بعض التدريب، فتابعنا وإن شاء الله تستفيد أكثر. شكرا على اتصالك. معنا الأخ عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حياك الله، الله يحييك، تفضل سيد. حالك يا شيخ؟ نشكر الله نحمده. الله يجزاك خير. أبدأ من آية كم؟ الله يسلمك، مطرح ما وصل الأخ أحمد، ولا تكحوا المشركات حتى يؤمن. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يؤمن، طول الغنى يا أخي. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين. لا، ولا تنكحوا، لا تزوجوهم يعني، ضم التاء. ولا تنكحوا المشركين. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. نعم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. بارك الله فيك أخي عبد العزيز، قل مثلي لو تكرمت. مؤمنة. ولا انتهت التلاوة، أريد أن أصحح لك كلمة، قل مثلي. مؤمنة. مؤمنة. أيوة. مؤمن. مؤمن. أيوة، أنت كنت تقول مؤمنة، تجعل الهمزة مقلقلة، والهمزة ليست من حروف القلقلة. قل مثلي. مؤمنة. مؤمنة. طيب. مؤمن. مؤمن. الله يبارك فيك، والباقي ما شاء الله كويس، تلاوتك جيدة ما شاء الله، في أجود، إذا تابعتنا إن شاء الله تتحسن أكثر وأكثر. شكرا على اتصالك عبد العزيز. وعندنا الفاصل الأخير في هذه الحلقة، بعد الفاصل نسعد بتلقي اتصالاتكم، فحياكم الله. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. معنا اتصال من الجزائر من الأخت إيمان، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل. كيف حالك؟ نشكر الله ونحمده، الحمد لله. أقرأ برواية ورش عن نافع. برواية ورش عن نافع، أهلا وسهلا، تفضلي. نعم. أبدأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألون عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ولا في الدنيا والآخرة. في الدنيا ولا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم قل إصلاح خير. قل إصلاح الفخم اللام لأنها مسبوقة صاد. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح نعم قل إصلاح لهم خير بتفخيم اللام على رواية ورش، وهذا شيء لا نفعله في الروايات الأخرى. معنا أم أسامة من تونس، تفضلي أختي أم أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حياكم الله. الله يبارك فيك شيخنا. الله يسلمك طول عمرك. الله يخليك للأمة العربية. خدام للقرآن وأهله، الله يرضى عليك. إن شاء الله. بالله من فضلك هل لي أن أسألك أسئلة فيما يخص في سبحان الله ربي عز وجل نعمة الله في أيام واحدة نجدها نعمة الله مغلوقة ونجدها مفتوحة. نعم هذا الله يسلمك هو لهجات بعض القبائل العربية، يعني عندنا في اللغة العربية شيء اسمه هاء التأنيث تأتي آخر الأسماء. بعض القبائل العربية في زمن النبوة كانوا يقفون عليها بالتاء ويصلونها بالتاء، فإذا وصلوا قالوا نعمة الله، وإذا وقفوا قالوا نعمة. وأغلب القبائل العربية إذا وصلوها يصلونها بالتاء، وإذا وقفوا عليها يقولون بالها، ففي الوصل يقولون نعمة الله، وإذا وقفوا قالوا نعمة. أغلب القبائل فعلى لهجة هذه القبائل التي موجودة وعربية كتبت بعض الكلمات بين يدي رسول الله لما كتب القرآن لحكمة الله أعلم بها، كتبت بالتاء المبسوطة في بعض المواضع وفي بعضها بالمربوطة. وسيأتي معنا في آخر المنظومة الجزرية باب خاص لهذا الموضوع عند قول الإمام الجزري ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هود كاف البقرة. بالله من فضلك في الحزب التاسع من سورة النساء ربي عز وجل يقول ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة غير الذي تقول. التاء من فضلك على من ترجع تقول على الطائفة غير التي بيت طائفة غير التي تقول غير الذي تقول أنت تقول أنت نعم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة من غير الذي تقول أنت. نعم نعم سبحان الله. هل أستطيع القراءة؟ اتفضلي. من أين؟ من عند ويسألونك عن المحيط حتى ننهي الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شدد الراء يا أم أسامة هكذا بسم الله الرهر رائين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله لا إله إلا الله واعلموا أنكم ملاقوه سبحانه وتعالى وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم ما في وقف يا أم أسامة ما في وقف ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ما توقفي يا أم أسامة عندي وقف المصحف في عندكم في وقف عندي وقف المصحف هذا قيمة في الهبطي معلش أوصلي لو سمحتي شكرا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تذروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس مرة ثانية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تذروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس نعم والله سميع عليم سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا أسامة ما شاء الله تلاوتك جيدة ويعني عندك إمكانيات لكن أيضا بحاجة إلى تطوير ومتابعة تابعينا وتستفيدي بإذن الله تعالى الله يبارك فيك. معنا فتيحة من الجزائر تفضلي. هل أخت فتحية أو فتيحة من الجزائر؟ الأخت فتحية من الجزائر تفضلي. قطع الخط، خير. نعود إلى بعض الكلمات التي كنت أريد أن أعلق عليها. من جملة ذلك كلمة يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، كنت أريد أن أعلق عليها، وقرأها أخونا عبد العزيز دم يغن النون المشددة. أيها الإخوة، النون المشددة الموقوف عليها تعامل معاملة المشددة في درج الكلام. يعني لو وصلنا نقول لا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة إلى آخر الآية، حتى يؤمن، هل رأيتم هذه الغنة المطولة؟ نفعلها وسطا ونفعلها وقفا. فلو وقفنا نقول حتى يؤمن، ولا نقول حتى يؤمن، هكذا نون مبتورة، لا نفعل ذلك. معنا من؟ إسماعيل من سوريا، تفضل أخي إسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك دكتور؟ حياك الله أخي إسماعيل، تفضل. ممكن أباشر؟ تفضل، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يسألون عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. بين الواو يا أبي إسماعيل، قل العفو. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ما زالت الواو غير واضحة، قل العفو. العفو لا تضم الفاء، هي بحاجة إلى شيء من المهارة. قل العفو. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. نعم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لا تمد الآخرة زيادة، في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. أيوة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ما شاء الله. وإن تخالطوهم فإخوانكم. تمام. والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. ولو شاء الله لأعنتكم. نعم. إن الله عزيز حكيم. بارك الله فيك أخي إسماعيل، كافي بهذا المقدار، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وأحيانا يفوتك بعض الأشياء، لكن بشكل عام تلاوتك جيدة، أسأل الله مزيد التوفيق. معنا أخونا عثمان من نيجيريا، تفضل أخي عثمان. أيها الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا أخي. حياك الله جميعا. كيف الحال؟ الحمد لله. أولا أبدأ شكري إلى الشيخ بما يفعله من الجهد في تعليم الدنيا جميعا بقراءة القرآن. فضل الله، الله يبارك، الله نستفيد بقراءتك. الحمد لله. أننا نشغل في أحيانا في بعض الأوقات نذهب إلى المعيشة، ذلك نلاحق أحيانا بعد دراساتك ونستفيد بها. الله يبارك فيك، هذا فضل الله علينا جميعا. أسأل الله أن يبارك ويبارك لأهليك وأن يطول عمرك يا رب العالمين. الله يسلم وإياكم. نرجو أيضا من الشيخ أن يدعو لنا أن يثبت أقدامنا في هذا الدين الإسلامي يا رب، مع جهودنا في تعليمه، وعلى ممن يجتهدون في تعليم أولاده في هذا الكراء إن شاء الله. ربي أنا حاولت أن أتكلم معكم، لكن الاتصال معكم إخوتنا في العالم العربيين يتكلمون، أو الحمد لله جبالي أحيانا بمن يدعوكم في الله سليمنا أو في الله يبارك فيك يا أخي عثمان، الله يبارك فيك. نرجو أن تبعوا لنا أن تؤدي الإناثة. والله نسمعك وجب ونستفيد بكم. الله يبارك فيكم يحفظكم. يكرر أبدا. أيوة أين أب قراءتي لكي يسمع يا شيخ؟ ابدأ من ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ولا تنكح المشركات. الآية 221. صفات نظري في أي صفحة كنتم؟ في الصفحة 35. 35. أبدأ من أين؟ الآية الثانية من أعلى الصفحة. ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. يؤمن. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه سبحانه وتعالى ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. بارك الله فيك أخي عثمان. أسأل الله لك مزيد التوفيق وتابعنا أنت وأولادك وإن شاء الله نستفيد جميعا على مائدة القرآن. وشكرا على اتصالك. معنا الأخت هدى من الجزائر. تفضلي أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. برواية ورش. حياكم الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يا أخت هدى. قل العفو. العف وبعدها نقول العف نمد الشفتين من أجل الواو. قول العفو. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نعم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. تمام. وإن تخالطوهم فإخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم. إن الله عزيز حكيم. بارك الله فيك أخت هدى. كان بودي أن أسمع منك أكثر ولكن البرنامج على آخره فلعله في حلقات قادمة نسمع منك مقدارا أكبر. آسف على المقاطعة. أيها الإخوة الكرام بتلاوة الأخت هدى من الجزائر نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج القرآن لتلاوة القرآن إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله لنتابع مشوارنا في شرح المنظومة الجزرية في علم التجويد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.